الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي بحث الوسيلة سلمكم الله في آيات الله عز وجل الكريمة، في قول الله عز وجل: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وهذه في سورة القصص، في توبة موسى عليه السلام حين وكز الفرعوني، رجل من آل فرعون، فقتله من غير قصد، لكن لمقام الأنبياء يعتبرون مثل هذا ذنب. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وهذا فيه التوسل بالاعتراف بالذنب وتعظيم الخطأ، تعظيم الخطأ. قال الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره مخبرا عن ندم موسى، عن ندم موسى على ما كان من قتله النفس التي قتلها، وتوبته إليه منه، ومسألته غفرانه من ذلك: رب إني ظلمت نفسي، بقتل النفس التي لم تأمرني بقتلها، فاعف عن ذنبي ذلك واستره علي، ولا تؤاخذني به فتعاقبني عليه. ثم ذكر بإسناده عن قتادة قال: عرف المخرج فقال: ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال القرطبي بعد أن ذكر أثر قتادة: عرف المخرج فقال إني فقال ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، قال القرطبي: ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له، حتى إنه في القيامة يقول: إني قتلت نفسا لم أومر بقتلها. هذا الذي يخاف من الله عز وجل حق الخوف، مع أنه علم أن الله عز وجل قد غفر له، لكن هذا مقام الأنبياء، لا يزالون وجلين يتواضعون لله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: فاعترف بظلمه نفسه فيما كان من جناية على غيره لم يؤمر به، اعترف. يقول القاسم: وسماه ظلما واستغفر منه بالنسبة إلى مقامه، يعني مقام النبوة، وسماه ظلما واستغفر منه بالنسبة إلى مقامه. وقال القنوجي: قيل هو على سبيل الاتضاع لله تعالى، التواضع، والاعتراف بالتقصير عن القيام بحقوقه وإن لم يكن هناك ذنب فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. قال ابن عثيمين فوائد، عدد فوائد الآية، وفيها قال جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي، يؤخذ من قوله ربي إني ظلمت نفسي، فالظالم لنفسه محتاج إلى من ينقذه، فهو توسل إلى الله تعالى بحال الداعي. ومنه قوله تعالى عن موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا بحال الداعي. والتوسل إلى الله تعالى يقول الشيخ ابن عثيمين يكون بحال الداعي، تصف حالك من التقصير، تصف حالك من الفقر والحاجة، تصف حالك بالظلم، تعرفون الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، علمني دعاء يا رسول الله أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا بحال الداعي. والتوسل إلى الله تعالى يكون بحال الداعي، ويكون بالثناء على الله وأسمائه وصفاته، وكذلك بأفعاله التي ينعم بها، وقد اجتمع الجميع في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا حال الداعي، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا توحيد، وسلمكم الله بصفات الله عز وجل، فاغفر لي مغفرة من عندك، ذكرنا لفظة من عندك يعني مغفرة تتفضل بها علي، لم أقدم شيء ولا عندي إدلال بشيء ولا منة، أنت صاحب المنة، من عندك تفضل، من عندك، وتكون عظيمة يا رب هذه المغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، الغفور الرحيم من أسماء الله عز وجل. قال السعدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قال السعدي ثم استغفر ربه، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، خصوصا للمخبتين المبادرين للإنابة والتوبة كما جرى من موسى عليه السلام، هذا يعني ما تيسر في الوسيلة.